النساء لا تؤخذ منهم جزية، هل تعقد له ذمة أم تسترق؟ هل عايش؟ هل تعقد لها ذمة أم تسترق؟ أم تسترق؟ هذا بالخيار إلى إمام المسلمين، إن أراد يسترقها استرقها، وإن أراد أن نعم يبقيها ويردها إلى أهلها فعل فله ذلك، والله المستعان. راجع إلى إمام المسلمين ينظر لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم.